وضع أن الفاعل مرفوع أبدا. انسح يا ابني انسح. واعلم الآن أن المفعول مرفوع أبدا. يجب في ذلك أن الفاعل لا. حتى لو جمعت ما محتاج مفعول. ما محتاج مفعول. هي بس عاد محتاج مفعول. يلا نتكلم. والمفعول ثقيل. والمفعول يكون واحدا فأكثر. المهم يا أولادي المفعول به. أول نوع من أول مع المفعول إحنا درسناه. لما قلت ضربت زيدا. المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. أقول ضربت زيدا. ضربت زيدا ضربت زيدا سهلة هي ضرب فعل ماضي التاء الفاعل زيد مفعول به منصوب فالمفعول هو ما وقع عليه فعل الفاعل ضرب زيد عمرا فزيد ضارب وعمر مضروب هذا هو المفعول به ولاحظ ان بقول المفعول به يعني وقع عليه فعل الفاعل قال تعالى وورث سليمان داود اصبح سليمان وارث وداود موروث طيب ده المفعول به ومنه المنادى يلا ومنه المنادى اقرا يا ابن ومنه المنادى ومنه المنادى اي ومن المفعول به المنادى المنادى كيف يكون منادى مفعول به لكن عندما نقول يا نوح اصلها انادي نوحا فانادي فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره انا نوحا مفعول به منصوب حذفت انادي وحلت مكانها ياء اللي هي ياء نداء يعني فأصبحت يا نوح يبقى نوح منادى مبني على الضم في محل نصب ليه في محل نصب لأنه في الأصل مفعول به فعندما تقرأ قول الله عز وجل يا نوح اهبط بسلام يبيات والحرف نداء ناب مناب أدعو يعني نابت عن كلمة أدعو حذفت أدعو أصبح أدعو نوحا أدعو نوحا فأصبحت نوحا مفعول به مفعول به حذفت أدعو ونبت مكانها يا فصارت يا نوح يبقى مبني على الضم في محل نصب لانه في الاصل مفعول به منصوب خلاص يا اولادي لماذا بنيت على الضم ما هو المنادى يا شيخنا انا هذا كله امسح طيب الاول لحظه لحظه لحظه لحظه يا ابني اخونا احمد بيسال بيقول ليه اولا ادوات النداء الاولى ادوات النداء عندنا يا وأيا وهيا وأي والهمزة دي أدوات النداء نأتي إلى المنادى إما أن يكون علم مفرد أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة يا دي اسمع يا لب اسمع يا لب خلينا أكمل كلامي وعندنا مضاف وشبيه من مضاف اسمع يا شيخ فهم اسمع ابن ما تعطلنيش يعني. العالم المفرد زي كلمة نوح نوح ده عالم مفرد نقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف هذا المقصود بالمفرد هنا في هذا الباب فيدخل معنى المثنى اقول زيدان ويدخل معنى الجمع اقول زيدون والنكر المقصودة تدخل مفرد زي كلمة رجل وتدخل ايضا الجمع يا مثل يا مسلمون او مسلمان دي اسمها نكرة مقصودة العلم المفرد يعني نقصد به ما ليس مضافا المضاف زي كلمة يا عبد الله ده مضاف ده الشبيه مضاف زي يا رفيقا بالعباد يا رفيقا بالعباد النكر غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي ده يعني اللي مش شايف حد أصلا يعني فالعلم المفرد يبنى على الضم في محل نصب ليه يبنى على الضم الشيخ بيقول لأنه يبنى على ما يرفع به فقبل النداء هو مرفوع بالضم يبقى يبنى على مبنى على الضم طب المثنى يرفع بالألف يبقى مبنى على الألف جمع المذكر مرفوع بالواو يبقى مبنى على الواو تقول يا مسلمون تقول يا مهندسون لو كان اثنين اقول يا زيدان يا محمدان لو كان المفرد اقول يا نوح يا ادم وتكون انت وزوجك الجنة يا ابراهيم اعرض عن هذا كله بقى مبني على الضم بس مبني على الضم في محل نصب لانه في الاصل في الاصل مفعول به فعندما تقول يا نوح اصلها انادي نوحا فهمت ما اولاد ولا حذفت انادي حلت مكانها يا ادوات النداء كما قلت لكم خمسة أيا وهيا ينادى بهما البعيد، وأي والهمزة ينادى بهما القريب. أما يا هذه هي أم أدوات نداء، لأنها تميزت بالمادة لا توجد إلا فيها هي فقط، ينادى بها القريب والبعيد، وأيضا هي الوحيدة التي تدخل على لفظ الجلالة تقول يا الله اغفر ذنبي، وأيضا هي الوحيدة التي يستغاث بها نقول يا لله للمسلمين، ده قول سيدنا عمر يا لله ده اسمه نداء استغاثة، يعني في مستغيث في مستغاث له، يا لله للمسلمين، فنستغيث لله ونستغيث للمسلمين. فيا هذه هي أم حروف نداء. أما المنادى كما قلت خمسة، علم مفرد زي يا نوح يا زينب يا فاطمة، نكر مقصود يعني قصدت شخصا معينا أقول يا رجل يا فتاة يا طالبة، ده نفس الحكم ومبنى على الضم في محل نصب. إذا كان نكر مقصودة كقول الأعمى الذي لا يرى أحدا يا رجلا كذا له لا يرى أحدا، يبقى يقول يا رجلا، يبقى ده منصوب وليس مبني. المضاف يعني ما فيش تنوين، أقول يا عبد الله يا طالع الجبل يا طالب العلم، ده مضاف، ده الشبيه المضاف يبقى منونه يا رفيقا بالعباد، سموه شبيه مضاف لأنه يحتاج إلى شيء يتمم معناه، قد يكون هذا المتمم مجرورا يا رفيقا بالعباد أو مرفوعا يا حسنا وجهه أو منصوبا يا طالع الجبل يا طالعا جبلا، ده اسم يتمم معناه. كيف تفرق بين المضاف والشبيه المضاف؟ دائما الشبيه يبقى منصوب يبقى منوع عنصر يبقى منون يعني زي يا رفيقا يا طالبا للعلم. هذه ده خلاصة المنادى. فالشيخنا لحظة فالشيخنا أو قسم اللي أنا قلت كله المنادى ده، يعني أدوات النداء لما ذكرها ذكرناه، وذكر أنواع المنادى وقال خمسة أنواع المنادى، علم مفرد، ونقصد من مفرد ما ليس مضافا ولا شيء مضاف، وده في درسين فقط بس في المنادى وفي لا النافية الجنس. المقصود بالمفرد في لا النافية الجنس وفي المنادى ما ليس مضافا ولا شيء مضاف. فالعالم المفرد يدخل فيه المثنى والجمع، والنكرة المقصودة تدخل فيها المثنى والجمع، خلاص ده اسمه نكرة مقصودة يعني تقصد شخصا بعينه. النكرة المقصودة يعني لا تقصد شخصا بعينه، لأن الأعمى اللي ماشي يقول يا رجلا يعني لا يقصد شخصا بعينه، إن قصدت شخصا بعينه أصبح مثل العالم المفرد ده، لأنك قصدت أصبح معرفة يعني لأنك حددته. والثلاثة المباقية كلها منصوبة. ده خلاصة الموجود في الكتاب. تفضل يا شيخ معاذ سوري. دي حرف نداء بس للندبة، معنى الندبة يعني لما تندب عن ميت، فهمت يا ابن ولا لا؟ قولوا فهمنا لا؟ يعني لما تنادي ميت تقول يا عمر، ده نداء المتفجع عليه اللي هو الميت يعني، أو متوجع منه تقول ورأساه يعني بتتألم من صداع يعني. فوا حرف بالندبة ينادى بها المتفجع عليه أو المتوجع منه، لو حاجة وقعات تقول وا رأساه وا ظهراه، أو تتفجع على شخص قريب أو حبيب مات فتقول وا عمر، دي بيسموها ألف الندبة دي. ها تقول وا وا عمر، لما تقول وا دي معناها مش بتنادي شخص حي، لا بتنادي شخص ميت، بس انت بترثيه يعني بتبين فضائله يعني. هي طبعا من الأدوات. ها؟ أنا ستة الأدوات. أيوة ستة. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي بدم منها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر، لو قلت وقفنا مش حوصفنا وكفينا، الله الله